من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اطلب سعد بن الربيع، فقال لي: ان رايته فاقرضه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجده. قال: فجعلت اطوف بين القتلى فاتيته وهو باخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجده؟ فقال سعد: وعلى رسول الله السلام، وقل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه إلى الله وهو في تلك اللحظات التي يفارق فيها الدنيا لم يفكر في زوجة ولا مال ولا ولد، وإنما ظل فكره مشغولا بالرسول حتى فارق الحياة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.